السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في العلم النافع والعمل الصالح. ما زال الحديث حول العلم وأدابه ومنهجيته، وقد تكلمنا أن هذا الموضوع ربما يأخذ مجلسين أو ثلاث إن شاء الله، من باب أن هذا الأمر هو مادة التزكية، لأن الإنسان لن يستطيع أن يتزكى إلا بعد ما يعينه الله سبحانه وتعالى بعلم نافع، إن هذه التزكية يعرف بها مراد الله ويعرف بها الله سبحانه وتعالى، ثم يرزق الخشية. إن احنا قلنا قبل كده عندما تكلمنا بأن العلم هو الخشية، أن المراد أن الإنسان يعرف الله ويعرف مراده، وهناك أقوام يعرفون الله ولا يعرفون مراده، وهناك من يعرف مراد الله ولا يعرف الله، وهناك من لا يعرف الاثنين، وهناك من يعرف الاثنين. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن اكتمل علمه بالله وبمراده. وقلنا إن قد لا يفتح لي رزق في العلم النافع، ولكن قد يكون رزقي في الأدب الماتع. إنك ترزق الأدب، اللي كان ابن المبارك بيقول عنه: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث، أي العلم يعني. وكان مالك بن أنس يقول إن ابن سيرين قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. الهدي هنا يعني هو السمت. وكان أصحاب ابن مسعود بيرحلون إليه، ينظرون إلى سمته وهديه ودله، يتشبهون به. وجاء في ترجمة علي بن المديني عن عباس العنبري قال: كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه وكل شيء يقول ويفعل. والذهبي بيحكي إن كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء 5000 أو يزيدون. 500 يكتبون، طب والباقي بيعمل بقى؟ بيشوش على اللي بيكتب. يتعلمون حسن الأدب والسمت، يتعلمون حسن الأدب والسمت. ويقول أبو بكر ابن المطوعي: اختلفت إلى عبد الله 12 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده. اختلفت إلى أبو عبد الله اللي هو الإمام أحمد، قال: فما كتبت عنه حديثا واحدا، إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه. عشان كده ابن وهب بيقول: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. يا سلام يا سلام على الجمال. وحبيب ابن الشهيد بيقول لابنه: يا بني، ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم، وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. معلمين القرآن ينتبهوا للأثر ده، ومعلمات القرآن. إن أنا ابني أكون فخور أوي أوي إن هو ياخد من هديك ودلك أكتر ما ياخد منك ضبط التجويد وخلاص. لا لا، أنا ابني لو جاي بيتعلم حاجات في الهدي، وده هيبان حتى في طريقة خلع الحذاء، بيبان لأنه تعلم من المعلم بتاعه هذه الأداب الراقية. لما يدخل المسجد بيدخل إزاي، وبيصلي السنة إزاي، وبعد كده بعد الصلاة بيقعد ويعمل إيه، كل ده حاجات بيتأثر بها الطالب، بيتأثر بها الغلام، بيتعلم من المعلم بتاعه. فكل واحد بيتعلم ممن له قدر عنده. فالطالب عنده المعلم ده، أو الطالبة عندها من المعلمة دي حاجة كبيرة قوي. عشان كده الإمام مالك وقلنا الكلام ده المرة اللي فاتت، إن يقول قلت لأمي أذهب فأكتب العلم، فقالت تعالى فالبس ثياب العلم. يعني إيه البس ثياب العلم؟ أو في حاجة اسمها ثياب العلم؟ يعني أنت كده تروح كده إن شاء الله تدور في المول كده تقول لو سمحت عندي أنا عاوز ثياب العلم، تعالى فالبس ثياب العلم. مش الطب، الدكاترة كده في المستشفى ليهم ثوب، ليهم ثوب كده خاص صح، وتلاقي لكل أهل مهنة الأصل ليهم إيه سمت في الثياب. حتى أحيانا يقول لك يعني ممنوع إن في حد يدخل بلبس كذا وكذا وكذا وكذا، لازم اللبس يكون فيه المواصفات الآتية صح. نعم، فالزي الموحد ده زي المهنة، وكتير بيضعه لبعض الجامعات أو المدارس وكده. كذلك العلم، العلم ده ليه ثوب، هذا الثوب انك تكون محافظ عليه وانك تكون صاحب هيبة. لكن استشعر كده واحد رايح يعطي الدرس وهو لابس اللي شورت مثلا ويقولك انا مغطي لغاية الركبة من السرة للركبة، هينفع؟ هذا ليس ثياب العلم. واحد طالع يخطب الجمعة بلبس كرة القدم ومغطي ركبته، ينفع؟ هذا ليس ثياب هذا المنبر، سبحان الله. فقالت تعالى فالبس ثياب العلم، فألبستني ثياب مشمرة ووضعت طويلة على رأسي وعممتني فوقها، ثم قالت اذهب فاكتب الآن. كانت تقول اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. عشان كده إبراهيم النخعي كان يقول كنا نأتي مسروقا، ده شيء الشيخ بتاعهم يعني، فنتعلم من هديه ودله، يعني نتعلم من سمته ودله. فاتق الله، لأن حركاتك قدوة للناس، أيها المعلم أيها المعيد أيها الدكتور في الجامعة، كل واحد، وانت كأم وكأب انت حركاتك قدوة. في واحد بيسأل الشيخ ابن عثيمين بقول له يا شيخ هو حركة الأصبع في التشهد كذا وكذا، فقال له انت عرفت ازاي ان هي كذا؟ قال رأيتك تفعل هكذا في الصلاة. فالتفت الشيخ الى الطلاب وقال لهم انتبهوا انتبهوا، حركاتكم فتوى. شفتوا الجمال؟ بيقولوا مي خلي بالكو خلي بالكو، حركتكم ايه فتوى، ان كل حاجة منك فتوى. انا داخل اللقاء وحضر اللقاء وانا فتاة بسيطة لسه ملتزمة جديد، وشايفة بقى كل الكلام اللي على الجروب، الاشراف بيقول كده وكل اللي حاضرين على الجروب بيقول يقولوا ايه ما شاء الله ايه الجمال ده، انا اول مرة اسمع كلام بالطريقة ديت، انا حاسة ان انا اول مرة افهم الوحي، والله يا شيخ بدونك احنا كان بيتنا اتخرب، بدونك كانت الضلمة دخلت مش عارف قلوبنا، انت النور وانت البشير وانت النذير وانت مش عارف ايه. طبعا المسكينة تدخل فتشوف الكلام ده ايه فتوى، ان ده فعلا انك لازم ادنك تمدح في المحاضر وتقطع عنقه وادنك ايه تقول الكلام ده، فيظل بقى ايه كله بيدوس في الحتة دي. وطبعا المحاضر لو علق مرة واثنين وثلاثة مش هيكون بقى خلاص يعني 24 ساعة كل شوية مش وراء الا ان هو يدنه يعلق على الكلام دوت يعني، فيبدأ الموضوع مع الوقت يزيد يتجاوز الحد، لان المدح متى تمدح ومتى لا تمدح وضابط المدح ان شاء الله هنتعرض ليها الموضوع دوت. فالموضوع ده ضروري ان احنا ندركه، اللي هي ها ها ها ها, ها والابتسامات واللي مش عارف نقطتين وابتسامة ومش عارف ايه والكلام ده كله، كل محاضرة ما يقول حاجة تعمل كده. طبعا انا معرفش مين اللي بيعمل كده، ممكن تبقى واحدة اصلا عادية خالص، انا لسه جايبة بنتي تحضر، لسه بنت عندها 12 سنة، او واحدة لسه بشعرها بنقول لها تعالي تحضري الدرس فلسه اول مرة، ما تعرفش ابعاد الموضوع دوت، وان الامر ده يعني الاولى تركه والضوابط بتاعته. فصعب ان المحاضر كل مرة يظل يعلق على الحاجات ديت، الشاهد يعني من الموضوع ان حركتكم فتوى، حركتكم فتوى، وان كل كلمة انت بتقولها كواحد مؤثر غيرك سيفعل مثلها. هنتكلم في الموضوع اللي بيسأل على المدح والكلام ده ان شاء الله، هنتكلم على الموضوع ده بضوابط، بس انتوا اهم حاجة ربنا يصبركم بقى معانا في اللقاء ديت. اتكلمنا في اللقاء الاولاني عن موضوع ربي زدني علما، وقلنا ان فضل العلم عند العلماء، وان قد ايه ده يعني سبحان الله ميز الله سبحانه وتعالى من ميزهم بالعلم، العلم النافع. فاللي هيتبعوا بعد كده ان شاء الله باذن الله عمل صالح. في حد بيقول اذا قلت لاخيك جزاك الله خيرا فقد بلغت في الثناء. نعم ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يمنع ابدا انك تقول سيف الله المسلول، ابو عبيده امين هذه الامه، ليهنك العلم ابا المنذر. فعادي جدا انك ممكن، احنا عندنا كتب فضائل الصحابه، عندنا سير اعلام النبلاء كله ثناء على اهل الفضل. فخلونا يعني لا نسبق شيء، ان شاء الله سنتعرض لهذا الامر ونعرض الحسنه التي بين السيئتين في هذا الباب، نتكلم في هذا الامر. نعود ونقول ان موضوع العلم سبحان الله، كتير من الناس لما تلاقيه واقع في مشكله في علاقته مع الله سبحانه وتعالى او ذنبه كده، ويجي يسال عن تنصحنا بايه، تكلمنا عن ايه الروشتة اللي انا ممكن امشي فيها. فدايما اقول له ثلاث حاجات مركزين: الصحبة، القرآن، العلم. يلتحق باي شيء، لان العلم سبحان الله هذا ارادة الله سبحانه وتعالى لك بالخير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا، انك تفهم في الدين، انك تفهم وانك تكون صاحب علم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، يلتمس فيه علما، كأنه يتحسس كده العلم، يقول لك فيه هنا محاضرة وبتاع. عشان كده الأخوات والإخوة اللي بيخشوا البرامج، وأحيانا يجي الشيطان يقول لهم أنت كده البرامج دي بتشتتك، والبرامج دي كذا والبرامج. انوي هذا الأمر، انوي أنك بتلتمس علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في هذا، وهذا الحديث شافي بلسم في نوايا الدورات: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. ايه الجواب بقى؟ سهل الله له. ياه، عم اقول لك ان شاء الله انا هسهل لك الموضوع ده، انا هسهل ليك الدخول في برنامج تاج الكرامة، هسهل ليك الدخول في برنامج السراج المنير، هسهل ليك الدخول في امومة وعية، وانت تعلم ان انا ممكن ايسر هذا الامر لك. فابتسق صح؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له لك سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يا الحديث ده هقوله تاني، لأن في فوائد كبيرة أوي، وفي فائدة عاوز أبرزها جامد أوي. من سلك طريقا يلتمس فيه علما فصار نجما ومصدرا وصار شيخا محدثا وصارت شيخة معها القراءات العشر، صح كده؟ صح كده؟ ده تكملة الحديث. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، انت دخلت الطريق حتى لو ما بقتش نجم في الطريق، ما بقتش رمز في الطريق، ما بقتش مصدر في الطريق، ما حصلتش علم كافي في الطريق، المهم انت مشيت في السكة دي. من سلك طريقا، مجرد بس انك تخش، من سلك طريقا اللي يحصل سهل الله له به اي بسببه طريقا الى الجنة. سلك سهل، شوف سلك سهل، تسلك هنا تسلك هناك وتتسلك هناك. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم. في قصة جميلة قوي بتقول لنا قد ايه أهمية، وإن العلم ده بيديك مكانة وبيديك عزة كده وافتخار وإجلال وهيبة وحب. ابن العميد الوزير بيقول ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها. هو كان وزير ماشي، فكان له رئاسة يعني وله صدارة، فبيقول أنا ما كنتش أظن في الدنيا حلاوة. وطبعا زمان كان برضو يعني في أيام الوزير ده الحلاوة، حلاوة إنك تكون وزير وفي دولة تطبق شرع الرب جل وعلا والأمة بخير، وما زالت آيات الله تتلى في الواقع كتطبيق والكلام ده، فمتعة يعني. فبيقول ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألد من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها، حتى شاهدت مذاكرة أبي سليمان بن أحمد الطبراني وأبي بكر. بيقول أنا شفت مناظرة بقى، المناظرة دي سبحان الله، المناظرة دي جابته لمس كتاف، لأن في المناظرة دي هو ما كانش أبدا يخطر على باله إن ممكن في حاجة تكون في الدنيا تساوي أو تقترب من هذا الأمر. في حد بيسأل هو ده العلم الدنيوي ولا العلم الأخروي؟ طبعا الإجابة معروفة يعني، يعني أنا إن شاء الله عما أجي أدرس وأنا بدرس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن مسعود رضي الله عنه، هل هذا العلم هو هو العلم الذي يعرفني بالله وعن الله وعن مراد الله؟ هل هذا العلم هو هو العلم اللي أنا قاعد أدرس فيه الجتا والزطا والكلام ده؟ لا شك أن هذا خير، لكن فرق بين الثرى والثريا. ده حتى في الدنيا، في الدنيا يقول لك علم مثلا الطب له منزلة غير علم مثلا التجارة، كلية الأداب تقدر أنت تشوفه عشان تعرفه الإجابة عما بتواجه نفسك شوية. هل ممكن أنك تيجي تقول والدتك يا أمي أنت متضايقة ليه اللي أنا جبت مجموع كلية أداب وما جبتش كلية طب؟ وهو العلم واحد، أهم حاجة إيه؟ أنت هتاخد كده كده كله منزلة واحدة، صح؟ في حد بيقبل كده؟ أنت بتقبلي كده من أولادك؟ تقبلي أن أولادك يخشوا يكون دبلوم صنايع وما يخش الثانوي وقولك يا أمه كله علم؟ ما بتقبليش، وده في الدنيا. طب ليه بقى في علوم الآخرة عاوزين نخليها بالعافية؟ طب يعني ياريت الناس بتخليها زيها زي علم الدنيا، لا ده بتخليه تحت كمان، مادة مش عليها مجموع. فعلا هي مادة مش عليها مجموع، بينظروا ليها في الدنيا والآخرة ان هي مش عليها مجموع إلا من رحم رب. المهم نرجع لابن العميد الوزير، وما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألد من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها. بيقول حتى شاهدت مناظرة أو مذاكرة، المذاكرة دي كان بين مين ومين؟ بيقول المذاكرة دي كانت بين أبو سليمان ابن أحمد الطبراني، اسمه إيه بقى تاني؟ لأن هيهمنا أن احنا نعرف اسمه طول القصة دي، اسمه إيه؟ أبو سليمان ابن أحمد الطبراني، سليمان ابن أحمد الطبراني. جميل. هذا الرجل كان بيذاكر مع واحد اسمه أبو بكر الجعابي، يبقى سليمان ابن أحمد وأبو بكر الجعابي بيذاكروا مع بعض. جميل. فكان الطبراني يغلب صاحبه بكثرة حفظه، طبراني يعني إيه ما شاء الله منجم، ويغلبه الجعابي بفطنته وذكائه، وكان هو من أهل بغداد، فأهل بغداد تقال في الذكاء يعني. يقول حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه، كل واحد قاعد ده يعلي ده يعلي عليه، وما شاء الله الاثنين كسبانين يعني، وده يكسبوا في لقطة وده يكسبوا. فقال الجعابي، خد بقى التقيلة بقى، يعني كأنه بيقول له كده يعني، عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي، أنا عندي بقى حديث مش موجود في الحياة إلا معايا أنا بقى، يعني السند بتاعه يعني. فقال هاته قل لي اديني. فقال له إيه بقى؟ قال حدثنا نا أبو خليفة، يعني حدثنا أبو خليفة أن سليمان بن أيوب وحدث بحديث، يعني بيقول له إن فلان عن سليمان بن أيوب أن فلان قال كذا كذا. فقال التبراني: أنا سليمان بن أيوب، أنا سليمان بن أيوب بن أحمد. خد يا حبيب الحديث، أنا سليمان بن أيوب، ومني سمع أبو خليفة، فاسمع مني حتى يعلو إسنادك. خد دي عشان سندك يطلع، بدل ما تقولي حدثني فلان عن محمد خيري، لا لا لا أنا محمد خيري، خد مني مباشرة، يلا يا عم هطلعك درجة. قال: فاسمع مني حتى يعلو إسنادك، فإنك تروي عن أبي خليفة عني. يقول: فخجل الجعابي وغلبه الطبراني. فابن العميد بيقولي بقى لما شاف الجمال ده، فيقول: فوددت أنه في مكاني في الوزارة وأنا في مكانه. يعني بيقول لي: ليتني ليت الوزارة لم تكن لي، وكنت أنا الطبراني، وفرحت مثل الفرح الذي فرح به الطبراني. بيقول لما شفت الفرحة في عينه كده والبهاء، قلت ده هي دي اللذة. سبحان الله. طبعا اللي ما داقوش العلم أو الإتقان عمره ما يفهم الكلام اللي أنا بقوله ده، أو يدوقه، ممكن يفهمه بس ما يدوقوش. فموضوع العلم لو تكلمنا فيه وآدابه وفضله، قصدي في فضله، يعني العشر أيام قدام مش هنخلص. فالواحد يكفي أنه يكون من أهل هذه الآية: بلغوا عني ولو آية، وليبلغ الشاهد منكم الغائب. طيب أنا هبلغ إزاي؟ لازم أتعلم، ولازم أتعلم لما يكون عندي العلم، علم بالمعلومة وعلم بآليات التبليغ. ودي ناس كتير بتقع فيها، مجرد ما ياخد المعلومة يروح يبلغها. طيب إن المعلومة أنت خدتها آه صحيحة، لكن في علم اسمه علم التبليغ، هتبلغ إزاي بقى؟ ما دي أدوات بقى، فلازم تتعلمها، مش على طول كده تاخد الحاجة تروحي. لا، ما في علم وفي سياسة للعلم، في علم وفي سياسة للعلم. وبعدين ده انت واخد حديث، واخد دعاء، يا سلام. يقول النبي: نضر الله امرئا سمع مقالتي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي الواحد بالنضارة، ان يكون وجهه صاحب ايه؟ نضارة، يعني نور كده. نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها، سمعها فوعاها، فهمها كويس، فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ربما أنت تقول لواحد معلومة هو يستفيد منها أكتر من أنت كنت مستفيد منها، فده بركة العلم، بركة العلم. ودي سبحان الله على قد من الهواتف الذكية ومواقع التواصل قربت المعاصي، كذلك قربت الطاعات. إنك معلومة تبلغها وإنك تنشرها بعدما وعيت هذه المعلومة، سبحان الله. سئل الإمام مالك عن رجل مقرب للقتل، راجل سيقرب للقتل ولم يبق من عمره إلا ساعة، في أي طاعة يصرفها؟ راجل هيتحدم، ماشي، سيتم القصاص منه، يا ترى يا إمام في أي طاعة يصرفها ومعدش باقي إلا ساعة؟ قال: علم يتعلمه، علم يتعلمه. فقيل: يا أبي عبد الله، إنه لا يعمل به. قال: تعلمه أفضل من العمل به، أي لمن صلحت نيته في العلم. ولذلك ده اللي يحمل عليه كلام الإمام الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. طبعا الإمام والعلماء عم بيتكلموا في الباب ده، ليست هذه دعوة لترك النوافل، ولكن دعوة للاستزادة من العلم، ماشي، لأنك تزود في العلم. المعنى ده ضروري الفهم لي. هو الإمام أحمد عاوز يقول، أو الإمام عاوز يقول لك، إن الواحد اللي على الشمال ده العلم، والصفر ده الأعمال، فاهمين؟ فأنا جبت واحد، حط الصفر طب 10، كمان صفر 100، كمان صفر 1000، كمان صفر، وهكذا، ماشي. لكن مش جايب لي واحد وقاعد عمال تلمع وترش المية حواليه وتعطره وبتاع، وتقول لي أنا أنت واحد في الآخر خالص، ما تحركتش من مكانك، فاهمين؟ فالموضوع ده ضروري استيعابه، مش مجرد. وإن شاء الله برضه هنتكلم إيه في الموضوع ده. ويكفي في العلم هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إذا مات ابن آدم انقطع علمه، انقطع علمه، العلم خلاص انقطع. عارف عم النور قطع؟ يقولك النور قطع خلاص كل حاجة وقفت، فانقطع عمله، يعني خلاص مصيبة. إلا من ثلاث: أول حاجة علم ينتفع بها، علم ينتفع بها، علم إنك تنتفع بهذا العلم. فجعل النبي هذا العلم الذي ينتفع به من عمل ابن آدم، خدتوا بالكم؟ انقطع عمله إلا من ثلاث: علم، تاني انقطع عمله إلا من ثلاث: علم. يبقى هنا جعل العلم الذي ينتفع به من العمل الذي لا ينقطع ومن الكسب المستمر. جميل. وبهذا سبحان الله إن كل منتفع بعلم بياخد أجره من الأولاني، من هنا إن كل منتفع بعلم عالم من الماضين يكتب له أجره. يعني الجلسة اللي احنا فيها ديت في ناس في السابق قاعدين ياخدوا ليه الأجور، صح؟ احنا قاعدين دلوقتي الجلسة بتاعتنا دي بنقول ابن المبارك قال، ابن المبارك كده خد الأجر، صح؟ واللي علم ابن المبارك خد الأجر، واللي كتب الجملة ديت ورا ابن المبارك خد الأجر، واللي حطها في كتاب وطبعها لينا خد الأجر، إلى أن اللي علمني أنا المعلومة دي خد الأجر. عشان كده أجور ممتدة. طب اللي علم ابن المبارك لو كان قفل على نفسه وده إنه يعبد ربنا بس وما كانش علم ابن المبارك، جميل، خد أجر. بس شوف أجر بقى إيه الشيخ اللي علم ابن المبارك، واخدين بالكم؟ اللي علم الحويني، اللي علم الدكتور محمد إسماعيل، اللي علم الشيخ العدوي، اللي علم الأفاضل دول، الأجور عاملة إزاي؟ اللي علم الحصري، الأجور عاملة إزاي؟ تخيل كده اللي علم الإمام الحصري، الشيخ الحصري، تخيل الأثر الممتد قد إيه؟ وهكذا. وده اللي يخليك تفهم ليه فضل علم السلف على الخلف، وليه ان السلف ليهم فضل، لان مهما الخلف اللي جم متاخرين يعني وخلفوا هؤلاء مهما زاد علمهم في الاخر الاولين واخدين ايه، واخدين قد وزياده، صح كده؟ الباب ده مهم قوي، وهنتكلم بقى في التوازن واداره الوقت والقصه دي كلها هنتكلم فيها ان شاء الله، ما تستعجلوش. ونبدأ بإيه في العلم، ونتدرج إزاي في العلم، والمقدم، وإحنا كأخوات أو كنساء اللي ممكن ناخده، وتب ورجال، تب أنا لو شاب مشغول، الحاجات دي إن شاء الله نتعرض ليها إن شاء الله. من الحاجات المهمة قوي بعد ما نتكلمنا عن فضل العلم ده، نتكلم إن اغتنام الأوقات قبل ضياعها مهمة قوي قوي قوي، وإن من أكتر الحاجات هتساعدك إنك تقضي فيها وقتك هو العلم النافع. الله سبحانه وتعالى لما خاطب أهل النار، لما دخلوا النار يخاطبهم الله سبحانه وتعالى بماذا؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يبد أن الإنسان يتفكر. الله سبحانه وتعالى بيعاتبهم بيقول لهم انتوا خدتوا وقت والوقت ده ضيعتوه، خدتوا وقت والوقت ده ضيعتوه. فالمفترض انا تاجر وبتاجر بايه؟ احنا النهاردة تجار، صح؟ انا راجل معايا مال، وده معاه بضاعة، وده معاه كذا، فكل واحد مننا معاه عملة بيتاجر بيها. ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى ملكنا كلنا فيه؟ عملتك هي راس مالك الحقيقي، وهي وقتك، دي العملة بتاعتك. انت محتاج بقى تتاجر بالعملة دي، هي دي العملة اللي انت بتتاجر فيها. فلابد ان الانسان المسلم يتفكر انه جاء للارض دي وهو مش من سكانها الاصليين ولا من اهلها. المعلومة دي انتوا عارفينها ولا في دوشة وشرة؟ حضرتك عارف انك اصلا مش من التجمع؟ لا انا على فكره انا من التجمع وهكمل في التجمع، ده انا هدفن هنا. لا انت مش من التجمع، ولا انت من الرحاب، ولا انت من اسكندريه، ولا انت من المنصوره، ولا انت منين؟ من اوسنا؟ لا، انت جيت الارض دي وانت مش من سكانها الاصليين ولا من اهلها، انما أهبطت إليها إهباطا من الجنة. وانت جاي لمهمة عظيمة بتأشيرة مدتها محددة، عارف كده لما تروح مثلا العمرة او تروح مثلا مدينة فيقول لك تأشيرة 30 يوم، فانت جاي الدنيا دي بتأشيرة، التأشيرة دي مدتها محددة جدا. مدتها قد ايه؟ عمرك. مدتها عمرك. والايام عند ربنا يا جماعة اليوم يعدي 1000 سنة او يعني كألف سنة، ده اليوم. فانت بقى ان شاء الله يعني سيدنا موسى ميت بقاله 3 ايام، 3000 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم ونص تقريبا. عشان كده عم الله سبحانه وتعالى لو تخيلنا ان يوم القيامة عند الله يعني بعد 10 ايام من الخلق، هم 10 ايام، فالموضوع بقى عشان كده قليل صح؟ لان يا جماعة من مات انقطع عنه الزمان خلاص. لو انت النهاردة في التربة الناس عم تبعث يوم القيامة هيقولوا لبثنا ايه؟ قعدنا قد ايه؟ الناس عم بتنام او بتغيب، الزمن بيختلف معاهم. عشان كده انت نايم ممكن ما تقدرش تحسب الزمن. والراجل اللي اماته الله 100 عام لما بعثه الله سبحانه وتعالى قال له انت قعدت قد ايه؟ معني يوم تقريبا اقل شوية صح؟ اهل الكهف خدوا 399 يوم، وبعدين بيقولوا ايه؟ او احنا طولنا ولا ايه؟ احنا شكلنا طولنا، شكلكم طولتوا يا سلام عليكم. ليه؟ لان نام. هو نفس الكلام البرزخ القبر الزمن فيه ليس على قانون الدنيا، والآخرة الزمن فيها ليس على قانون الدنيا. واللي يفهم الموضوع ده يرتاح من حاجات كتير قوي يفهمها. فانت في الدنيا دي كلها على بعضها يا سيدي عندك كام يعني؟ هتاخد قد ايه؟ فتأشيرتك قد ايه يعني؟ 30 40 50 سنة. فانت جاي لمهمة عظيمة بتأشيرة مدتها محددة، فعلى الانسان ان يؤدي عمله قبل ان تنتهي التأشيرة ويرجع. ليه بقى؟ لان اللي بيذهب بتأشيرة مدتها محددة ومكلف بتكاليف معينة قطع المسافات ثم رجع خائبا ولم يؤدي اي عمل مما خرج من اجله، اكيد ده لا يمكن ان يعد رابحا في مقاييس الدنيا صح؟ مستحيل، خسر. لان مدة البقاء في الدنيا دي في الدار دي محصورة ومحدودة. افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ بقى الحكيم العليم الخبير اللي خلق الكون بالدقة دي واللي خلق الإنسان بالطريقة دي واللي عمل كلام ده كله هيكون خلقك عبث وأنكم إلينا لا ترجعون؟ نزه ربك، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم إن يعمل كده. فإحنا راجعين لربنا، مسؤولين عن المهمة التي من أجلها أهبطنا للأرض دي، ولا يمكن أن يدعي حد منا أن ما خدش الوسائل اللي تعينه على النجاح والمهمة دي. ربنا أتاح لنا الوسائل، سخر لنا النعم، ما لا يمكن أن نحصي. سخر لك الليل والنهار، سخر لك السماء والأرض. طبعا الكلام ده ممكن بعضكم يسمعه روتيني، هعيده تاني بقى وحاول تركز. انت عارف ان ربنا عما خلقك كرمك من بين المخلوقات كلها لدرجة ان بدايتك ان الملأ الاعلى يسجد لك، انك انت حاجة فريدة خالص. طيب لما خلقك ايه اللي بقى يحصل؟ الله سبحانه وتعالى يريد ان يحطك في بيئة، عارف كده بيئة العمل في المؤسسات، يقولك عاوزين نعمل بيئة عمل عشان الموظف يشتغل، فنجيب التكييف والهوية البصرية ومش عارف المساحة اللي يقعدوا فيها والبيئة اللي يستنشقها والمطبخ والحمام والبوفيه والحاجات دي كلها وطريقة نقل المعلومات. فاهمين الكلام ده؟ فكرة بيئة العمل. ولله المثل الأعلى بقى في التهيئة. انت لما ربنا خلقك أراد أن يهيئ ليك بيئة عشان تحقق ايه؟ المهمة اللي انت مطلوبة منك. ايه بقى البيئة؟ هسخر لك الشمس، هخلي لك ان الشمس دي تبقى مسخرة ليك، لا تيجي في يوم من الايام تقع وتفلت، ولا ان القمر يقول مش طالع النهاردة هم كل شوية يضغطوا عليا ليه؟ لا لا لا، فيسخر لك الشمس ويسخر لك القمر ويسخر لك البحر عشان لو عاوز تمشي فيه، ويسخر لك الحيوانات، بقرة قد كده عادي يسخرها لك وتذبحها وتاكل وتشرب، والجمل قد كده ويسحبوا ولد قد كده صغنن، كل ده يسخر لك الله سبحانه وتعالى ليك عشان تقوم بالمهمة دي، ويسخر لك الليل ويسخر لك النهار، وسخر لك السماء والأرض فالسماء تكون فوقك، وان السماء ديت يعني طبعا إبداع لوحده، ويسخر لك الأرض عشان تمشي فيها وتبقى إيه ممهدة زي ما انت بتمهدي كده المهاد لابنك عشان ينام، وقاعدة فرشاه كده والملاية مش تكون تحته متطبقة عشان ما تتعبش إيه ظهره ولا جلده هو نايم، فمهدتي له ليه السرير، فربنا يمهد لك الأرض عشان تعرف تمشي فيها وما تكونش طريق وعر، لو كان سبها لك صخور وكده انك عشان تتحرك مثلا مسافة 2 كيلو شوف المسافة كانت هتبقى عاملة ازاي، لكن الله سبحانه وتعالى يسخر ليك البحار ويسخر ليك الأنهار ويسخر ليك الجبال ويسخر ليك السهول، كل ده مسخر ليه؟ عشان تبقى مؤهل انك تعبد ربنا صح. فما من شيء في الأرض إلا هو معين لابن آدم على عبادة ربه، إن كان في نفع انتفع به في قوة في بدنه في عقله، طب لو كان في ضرر يبقى ده امتحان عشان تثبت وتصمد وتاخد عليه أجر، فإذا أنت كده كده هتاخد أجر. طب لو ما كانش فيه لا نفع ولا ضرر كان يبقى اعتبار، يبقى ده أنت بتعتبر إيه بتعتبر به. ولذلك سبحان الله من الآيات الآيات اللي تحس كده انك بينك معها في تحس ان في غيرة عما بتسمعها وتقرأها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الآية دي في معنيين عاوز أعلق عليهم فيها. المعنى الأولاني ان الآية دي بتقول لنا ان كل ما انت بتاخد قرار بالاستقامة وانت بتاخد قرار بالاستقامة وتكون على الجادة، ايه اللي بيحصل؟ انت بتنسجم مع الكون، تحس ان في انسجام صح، الكل بقى خلاص بقى زيك، فبقيت انت ايه ما من شيء الا بيسبح، كله بيسبح، العربية اللي انت راكبها، الدابة اللي انت راكبها، الهواء اللي انت شايفه، كل حاجة قاعدة بتسبح ربنا، فانت لما سبحت انسجمت فحصل ليه الالتئام. في سورة الحج يقول الله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. طيب وفي ناس تانية وكثير حق عليه العدل، فأقل ناس أقل مخلوقات بتعصي ربنا هي يعني بعض البشر والجن، لكن الباقي كله خاضع لله سبحانه وتعالى. يعني احنا كده لو تخيلنا كم عصفور ربنا خلقه، وكم سمكة موجودة ربنا خلقها، وكم شجرة ربنا خلقها، وكم وكم وكم وكم، وعد الحاجات دي كلها وبعدين حطها كده على جنب وحطها في كفة الطائعين الساجدين الخاضعين لأوامر الله، وهات بقى الناس اللي بتعافر العدد قد ايه؟ لا يذكر صح؟ لا يذكر أبدا. عشان كده ما تفكرش ما تدورش على الكثرة في البشر، لكن دور على الكثرة في المخلوقات تلاقي نفسك ايه انت مش لوحدك. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فده المعنى الأولاني كنت عاوز أعلق عليه في الآية. في معنى تاني ويهمنا بقى في العلم، انك يا جماعة التوب اللي انت لابساه ده شيء ولا مش شيء؟ شعرك شيء ولا مش شيء؟ ايدك شيء ولا مش شيء؟ ضوافرك شيء ولا مش شيء؟ رجلك شيء ولا مش شيء؟ قلبك شيء ولا مش شيء؟ انما تستشعر ان ثوبك ده بينافسك في القرب من الله والسجود لله والتسبيح بحمده، ان لسانك بينافسك حتى لو ظهر منه كلام لكن الخلقة بتاعته هو ما يسبح، وانت قاعد تزقه في حتة تانية، كل عضل من عضلاتك كل ذرة من ذراتك هي بتنافسك في التقرب الى الله بالعبادة. عما بتستشعر المنافسة دي من إخوانك وبني جلدتك ومن البشر ومن الأشياء، بتحس بقى إنك الكل بينافس، فأنا لازم بقى أكون أهل للمنافسة. فيحصل إيه بقى؟ إن المنافسة تديك نفاسة، تديك نفس سوية، خلق المنافسة ده بيديك النفاسة، تلاقي نفسك كده في حتة تانية خالص. ليه بقى؟ لأنك دخلت في رقي، فهتلاقي نفسك كل يوم بتركز، انت عاوز تزيد، عاوز تزيد، بتغير، بتغير ان كل قاعد كده. فايه اللي هيساعدك بقى في الباب ده؟ العلم. فبيه الدليل، اكبر دليل في اللي انت فيه دلوقتي، ان انا لما قلت لك المعلومة دي وتنزلا بس في الكلام وليس هذا حقيقة الامر، يعني ده بس التقريب من الامر، ان انا علمتك المعلومة دي دلوقتي او ذكرتك بيها، خلينا اقول ذكرتك اكثر دقة، فانا ذكرتك بيها، فلما ذكرتك بيها هي علمة، انت اتحركت اهو ونفسيتك يعني شهيتك اتفتحت شوية للامر. اذا العلم بيخليك في حتة تانية خالص. كنت اقرأ اليوم في صورة في قصة لوط في صلاة الفجر، فسبحان الله انك انتبهت ان الانسان انك محتاج تدعي أدعية معينة أنت هي غايبة عنك. من ضمن الأدعية اللي غايبة عنكم هقول لكم، أنا كم واحد وواحدة دعا ربنا أن يبعدوا عن المثلية والشذوذ، دعا عنا يا رب ابعدني يا رب عن المثلية والشذوذ، ممكن تلاقي عمره ما خطر عليك الدعوة دي. تقرأ في قصة لوط، رب نجني وأهلي مما يعملون. يا يعني أنت خايف، أنت خايف يا لوط؟ أنا خايف، أنا خاف على نفسي وخاف على أسرتي. أنت محتاج في الزمن اللي احنا فيه ده، في إن إحياء أحفاد قوم لوط دول، إنك تدعي الدعاء ده، تقول يا رب نجني وأهلي مما يعملون. محتاج إنك تدعي كده زي ما سيدنا إبراهيم كان بيدعي إن ربنا سبحانه وتعالى يجعله مقيم الصلاة. اللي بيصلي ممكن ما يخطرش على باله في الباب ده. فأنت النهاردة عم تعلمت وقرأت مثلا قصة لوط، فتلاقي نفسك ايه؟ فقت، فتلاقي نفسك انك خدت بالك، فسبحان الله. فالمعنى ده مهم قوي ان الواحد يسدد يعني. فنسأل الله ان يرزقنا وإياكم. اذا احنا بنقول، قلنا اول حاجة اهمية العلم، تاني حاجة خطر تضيع الاوقات، لان الاوقات ديت احنا هي ديت مدة التأشيرة بتاعتنا. الحاجة التالتة اللي اتكلمنا فيها انك انتبه للي بنفسك في الحياة حواليك. الحاجة الرابعة الا وهي ان العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. طبعا اللي بيعلق على الآية دلوقتي ليس هذا المقصود، ان احنا نتكلم ايه كلام المفسرين ايه والكلام ده كله يعني يكفي. طيب خلنا اجيب لكم آية اكثر وضوحا، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. أنت بتدعي ربنا تقول يا رب أنا مش عاوز أعبد الأوثان، يا رب بعدني عن عبادة الأوثان والأصنام. الذي بنى الكعبة هو وابنه، وأن زمزم نبعت من تحت ولده وجاء السعي تحت قدم زوجته، دول بيقولوا يا رب احنا خايفين ان احنا نشرك بيك. مهم قوي حضور اللي ولا يفعل هذا إلا إنسان يعرف ربه، منكسر فقير يعلم أنه به لا بك، وإنك يحضر يكون في قلبك حضور للحوقلة، مش حضور لساني ولكن حضور قلبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله والله كم من ذنب أنت تحتقره، وكم من طريقة تفكير أنت تستخفها، إذا غاب عنك حضور الافتقار ربما تلبست بها. من الأشياء المهمة قوي في مقدمة هذه السلسلة، وهي أن العلم قبل القول والعمل. التعلم شرط لأداء الفرائض، صح؟ عشان تأدي الفريضة أنت محتاجة تتعلمي، يعني مثلا فريضة الصلاة محتاج تتعلم إزاي تتوضأ، محتاج تتعلم إزاي تصلي، محتاج تتعلم التشهد، محتاج تتعلم الحاجات دي كلها، فلازم تتعلمها. موضوع الحجاب، الحجاب ها الحجاب الشرعي مش الأشرب، لأن الأشرب اللي انت لابساه ده ملوش علاقة بالحجاب الشرعي. ايه ده؟ انت عارفه وانا عارفه، انت هتعملين انت يعني بلاش تمثلي انك مخضوضة. الحجاب ليه مواصفات معينة، مهم ان احنا نكون المهم يعني الحجاب عشان البسه محتاج ان نتعلم ايه شرط الحجاب. ايه مواصفات الحجاب الشرعي اللي ربنا يحبه ويرضاه. فالحجاب او التعلم شرط لاداء الفرائض، صح كده؟ طيب السنن شرط لاداء السنن، العلم ولا مش شرط؟ يعني عشان اعمل السنه شرط اللي انا اتعلمها صح ولا هعملها كده وخلاص؟ شرط اللي انا اتعلم السنه. جميل. طيب الامور المستحبات شرط اللي انا اتعلم. طيب الحرام شرط اللي انا اتعلمه. فانا النهارده بتعامل معامله، انا نزلت النهارده السوق، دخلت الهايبر بشتري، دفعت فلوس، جيت اديله الفلوس قال لي مش معايا فكه، طب ممكن تفك مش عارف منين، رحت فكيت مش عارف ايه. المعامله دي صحيحه اللي انت عملتها؟ تعرف ان اللقطه ديت ممكن تكون فيها مشاكل كتير قوي. طب قال لي هات البطاقه بتاعتك واحنا نسحب لك من البنك واسدد من الفيزا ديت. طب انا اشتريت من الفيزا ديت او الفيزا والبنك بيقول لي لو انت يعني ما عملت كذا احنا هنخصم منك كذا وهنعمل كذا. المعاملات ان انت يوميا بتعملها دي مأذون لك بها شرعا؟ انا معايا راكب التاكس بتاعي وانا راكب اوبر ولا كريم ولا راكب تاكس، جيت احاسبه لو حضرتك خد هو حسابه 30 جنيه اديته 50 قال لي مش معايا فكه. فنزلت انا قدام المحل اللي ساكن جنبي في البيت قلت له لو سمحت عمو فكت 50، قال لي مش معايا والله يا محمد الا 40. قلت له طب هات يا عمو ال 40 عشان احاسب التاكس، رحت احاسبه انا واديته ال 30 وبعدين قلت لعمو هباخد منك ايه 10 بعدين. المعامله دي صحيحه؟ المعامله دي غير صحيحه شرعا، شفتوا بقى؟ المهم ليه بقى بعدين بقى يعني نتعلم بقى العلم، نتعلم العلم. فالواحد لان انك عم تيجي تفك مال بمال لازم تاخده ايه كامل. طب الحل ايه؟ بتقول له خلاص انا ال 50 جنيه في ايدي اهو يا عمو، وانا خدت من حضرتك قرض 40 جنيه او 30 جنيه، لكن اللي انا اديله هو يديني ناقص؟ لا، لازم يديني ايه كامل عشان المعامله تكون صحيحه. المهم يعني ليس هذا هو الامر الشرعي، بس شوفوا مثلا دي صوره من صوره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وليه والحكمه بتاعتها بعدين بقى نبقى نتكلم فيها. فشوفوا دي معاملات احنا يوميا بنقع فيها، يوميا بنقع فيها احنا. فموضوع المعاملات ده انت لازم تدرس فقه المعاملات. النهارده كل عقد تمضي بيه، يا رايح النهارده وظيفه بيدوني عقد، ما هذا العقد ده عقد صح، عقد معامله، بشتري حاجة بيع وشراء. اشتريت انا التيشيرت، انا رحت اشتريت تيشيرت معين من هايبر معين، اشتريته بعد ما اشتريته وروحت البيت بقيس كده، او اول ما دخلت وانا واقف على المحل كده بحطه على ابني، وبعد ما دفعت الكاشير وانا واقفة برا كده فماما انا متضايق من اللي التيشيرت الرصاصي ده، ينفع لو جيت ارجعه وهو رافض وانا صاحب المحل ينفع ان انا ارفض ولا ما ينفعش؟ لو انا صاحب الايه المحل ده وانا اللي ببيع وقال لي خده وانا ارجعه ينفع ولا ما ينفعش؟ الاصل ان انا واجب علي ان انا ايه ارده. ليه؟ لان هو ما تفرقش ولسه ما زال في المكان بتاعي. يعني الخلاصة انا مش هدفي دلوقتي ان انا اقلب الموضوع درس فقهي، هو فكرة ايه المعاملات، انك عندك يوميا في معاملات، ان المعاملات دي يوميا انت واقع فيها كل مرة قاعدين في قاعدة كده وبنتفق اتفاق، ومرة واحدة كده واحد غير الاتفاق، هل ينفع نقول له لا انت غيرت الاتفاق، انت من نص ساعة كنت بتقول كده اقسم بالله ما مش هنمشي الا بالاتفاق الاولاني والكلام ده كله وانت بترجع، هل في مساحة ان احنا نرجع ونقبل الكلام ده ولا لا؟ عيشوا بقى عيشوا. المهم ان كل يوم احنا بنتعرض يوميا لمجموعة من الحاجات دي. خلاص ندخل البنك عاوز اعمل حساب يطلع لي، عاوز اشتري بالقسط مش هشتري مش عارف ايه، كل يوم في كميه طب انت هتشتغل ازاي وانت مش عارف الحاجات ديت؟ امتى هتتعلمها؟ امتى هتتعلم فقه المعاملات، فقه البيوع والشراء؟ طيب خلصنا فقه البيوع والشراء، تعال عشان نتجوز، يلا يا سيدي عشان نتجوز، ايه ضابط الخطوبه؟ طب هنتفق ازاي؟ طب ايه هو اصلا المهر؟ هل الشبكة من المهر ولا مش من ضمن المهر؟ هنكتب القايمة، هل القايمة صحيحة شرعا جائزة ولا غير جائزة؟ طب ولو شرعا جائزة ايه الضوابط اللي فيها والحاجات المحرمة ان ما ينفعش اللي انا احطها فيها؟ امتى اكون انا ظلماه وافتري عليه؟ لو جه قال لي النهاردة أنا ساكن في دولة خارج مصر وعندي شقتي وفيها العفش بتاعي وأنا هديكوا المهر نقدا في إيدك، هل لازم نعمل قايمة ونكتب والكلام ده؟ وهل القايمة إنك تكتب فيها إن أنا اديتك حاجة على سبيل الأمانة، أنا كتبت لك العفش ده على سبيل الأمانة ولازم تدهولي، هل ده صح شرعا؟ هل إنك تجبرني بدين وتقولي إن في مؤخر، هل ده صح شرعا ولا لا؟ ولو صح شرعا أو لو في مشكلة شرعية إمتى يكون صحيح والضوابط اللي فيها؟ كل الحاجات دي أنا محتاج، أنا يوميا فيها صح؟ أنا يوميا فيها، عشان ده سبحان الله هو ده قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي. ده جمال الإسلام، إن الإسلام مش محبوس في أربع جدران في جامع وخلاص، لا الإسلام مش يوم حد كده تروح وخلاص وانتهى الموضوع، لا الإسلام ده حياة. وده الفرق بين الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى والشرع اللي ربنا ارتضاه إن الإنسان يعيش بيه في حياته، هو ده إن لازم أنا ألاقي الإسلام في التعامل معاكم، ألاقي الإسلام وأنا بتكلم مع واحدة في فتوى، ألاقي الإسلام بيقول لي إيه وأنا في الشغل، ألاقي الإسلام إسلام حياة عشان أقول إن المنهج ده قابل إن يكون حياة، ألاقي الإسلام في كل صغيرة وكبيرة، ألاقي الإسلام في البيئة، ألاقي الإسلام في النبات، ألاقي الإسلام عشان كده مهم، وأرجو أن ربنا يفتح علي وأتكلم في المواضيع دي، ماذا قدم الإسلام في موضوع البيئة، في الجمال، في أي حاجة من حياة الحياة بقى، تلاقي تشوف فين الإسلام في الحاجات دي، هتلاقي الإسلام معاك في كل حاجة، لأن ربنا قال لي محياي. طب أنا يا رب محياي إزاي هتكون ليك وأنا شغال مثلا قبطان في البحار؟ أنا يا رب أنا قبطان في على سفينة في وسط المحيطات، إزاي الإسلام يبقى محياي؟ أنا لازم أجاوب، مع ربنا طلبك إنك تكون محياك، طب إزاي بقى؟ سهلة جدا، بس بالعلم، إذن العلم هيقولي إيه اللي صح وإيه اللي غلط، وشرط لاجتناب المحرمات، شرط لاجتناب المكروهات، شرط لاستغلال الأوقات. المعنى ده عما الإنسان يستحضره هياخد باله قوي، ان الموضوع فعلا ان ما ينفعش بقى اتكلم انا بجهل. البيوت اللي بتتخرب دلوقتي والخناقات اللي بتتم النهاردة، وان النهاردة وان الحما اللي عاوز يتحكم في زوج بنته من ايه بأوامر ويشترط عليه شروط، يقول له انا قايل لك ما تزعلهاش وانت زعلتها خلاص انا بنتي مش هترجع، والكلام ده كله، الكلام ده جائز شرعا ولا مش جائز شرعا؟ الحاجات دي محتاج نتعلمها عشان مش نيجي في الاخر خالص نكون بنقف وبنتكلم بجهل، ولا تقف ما ليس لك به علم. فاحنا مأمورين بالتعلم قبل العمل، صح كده؟ عشان كده الامام البخاري بيقول باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، يبقى الاستغفار اتى بعد العلم. وده انا مش بقول بقى هنتعلم وبعدين نسيب العمل، لا، المعلومة بتعلمها النهاردة بعمل اعمل بيها على طول. الباب ده مهم قوي قوي قوي، وسبحان الله لو انت عندك علم ولو انت عندك علم هترحم زوجتك، ارحم زوجتك وارحم اولادك بالعلم، انك عما تتعلم هتبدأ سبحان الله تعرف ايه حدودك وايه الجائز، هتعرف كويس قوي هل زوجتي ديت واجب عليها ان هي تخدم مامتي، هل زوجتي واجب عليها انها تقف في افراح اخواتي، هل زوجتي ديت واجب عليها ان هي تعمل الحاجات ديت ولا مش واجب، فانا هرحمها، فهشوف ان ده من باب الاحسان جزاها الله خيرا ان هي بتساعدني في الباب ده، فاذا هي ما ساعدتنيش في الباب ده فخلاص بحاجة احسان تفضلا منها، هي يعني مش مناسب ان هي تقوم بيه دلوقتي، بس جميل والموضوع انتهى وبسيط. لكن في بيوت بتبوظ بسبب معلومة، هتعرفي كويس قوي ان مراسك وان فلوسك ديت بتاعتك انت، وان ده ذمتك المالية، وان الشريعة بتقولك ان ده حقك التام في التصرف فيه سواء بعلمه او بلا علمه، بعلم الزوج او بدون علم الزوج، لان ده مالك وانت تعرف كده، فتعينها على مرضات الله سبحانه وتعالى. فالمعاني دي هتلاقي في الآخر خالص الدنيا هادية والدنيا بسيطة والدنيا جميلة. ليه؟ بالعلم. عشان كده الجماعة التعود التكاتك والميكروبازات بيقولوا كلمة حلوة كده بيكتبوها لكم أحيانا كده، إيه هي بقى؟ اللي بيفهم بيريح، صح؟ وفعلا اللي بيفهم بيريح. فالموضوع ده تبقى أنت قاعد راكب القطار ولا مترو واثنين ثلاثة من الدكاترة قاعدين، وانتوا قاعدين سبحان الله بتسمعوا الناس، فهتلاقي في واحد قاعد عمال يهبد ويقول لك ان كورونا دي اصلا كذا وكذا وكذا والواحد ممكن ينجو منها بكذا وكذا، فانتوا الثلاثه قاعدين يعني ساكتين وطيبين وقاعدين تبتسموا كده ابتسامه خفيفه وخلاص. ليه؟ لان كنتوا فاهمين، فمريح ايه دماغكم ريحاكم. طيب ايه العلم اللي احنا عاوزين نطلبه بقى؟ العلم اللي احنا نرفع بيه الجهل بالله والجهل بشرع الله، لان كل معصيه هي سببها اما او خلوني اقول يعني ما عصي الله الا بجهل، الا عن جهل، اما جهل به او جهل بشرعه. متفقين ولا مختلفين معي؟ انا هختم بالجمله دي فركزوا بقى معايا. ما عصي الله الا عن جهل، صح؟ متفقين على الجمله دي؟ جهل بالله او جهل بشرع الله. جهل بالله ده بيكون سبب للمعصية، لأن الإنسان إذا لم يعرف الله ونهي عن أمر من الأمور، طيب هو ما يعرفش ربنا، هيرتكب المخالفة ولا مش هيرتكب المخالفة؟ هيرتكب المخالفة. ليه؟ لأنه لا يعرف شرع الله سبحانه وتعالى. لو هو بقى عنده جهل بالله هيحتال، صح؟ هيعمل، هيلف، ماشي، يضحك على اخته بطريقه معينه كده. طيب ده عنده جهل بايه بقى؟ جهل بالله. فاحنا عندنا الجهل قسمين، جهل بالله وجهل بشرع الله، وكلاهما سبب المعصيه. ان الجهل بالله ده ان هو انسان مسكين، يعني انت لا تعلم ان الله يطلع عليك الان، ممكن يكون عنده معلومه بس مش حاضره المعلومه. فعما المعلومة تكون حاضرة وان العلم ده يكون معروف ان الرب سبحانه وتعالى اقرب اليك من حبل الوريد، ربنا اقرب اليك من حبل الوريد، وان ربنا يعلن السر واخفى، ومهما انت ادعيتي انك مش عارفة الله يعلم، عليم بذات الصدور. عما تعرفي دي عن الله ويجيلك امر من الله سبحانه وتعالى تقرأي الامر ده، إن الله سبحانه وتعالى بيأمرك إنك تتزيي بالزي الشرعي، وإنت عارف الله سبحانه وتعالى العليم الخبير الحكيم الذي يعلم السر وأخفى وعليم بذات الصدور، وفي يوم هتبلى فيه السرائر والكلام ده، بتلاقي نفسك بتطبقي مراد الله سبحانه وتعالى بطريقة مختلفة. فالمعنى ده ضروري جدا جدا جدا إن إحنا نحاول بقدر الإمكان نستوعبه. فإحنا عاوزين نتعلم العلم اللي يعرفنا بالله ويعرفنا عن مراد الله اللي هو شرع الله سبحانه وتعالى. هنتكلم المرة الجاية في أركان التخطيط لطلب العلم. أنا بقى خلاص، طيب أنا اقتنعت بالكلام ده، عاوز بقى أخطط كده، عاوز خطة كده تحطها لي عشان أنا عندي ولع بالتخطيط، فاديني بقى خطة كده، خطة طلب العلم، واديني الشروط بتاع طلب العلم والحاجات اللي تخليني أحلق أجنحة طلب العلم. فالمرة الجاية إن شاء الله هنتكلم على أركان التخطيط وشروط العلم والأجنحة اللي تخليك دايما فوق، ثم هنتكلم إن شاء الله عن بعض الآداب ونجاوب على بعض الاستشارات اللي ممكن تفيد إن شاء الله. طبعا هذه السلسلة هي يعني قشرة خارجية ليست تفصيلية، قشرة كده يعني تتناسب الشريحة اللي بتحضر لي، يعني أنا عارف إن هي الشريحة فيها منوعة، فيها الكبير والصغير، فيها طالب العلم، وفيها اللي لسه في البداية خالص، فبنحاول بقدر الإمكان يعني تبقى الأمور بسيطة ويسيرة. اللي بيسأل عن المعاملات وإذا هو عاوز يتعلم وكده، في أخ فاضل لذيذ شرحه بسيط وهو عامر بهجت، ممكن تسمعوا لفقه المعاملات، هو يعني بيشرح بطريقة بسيطة وإن شاء الله تستفيدوا جدا جدا منه، أو أصول الإيماء أو الفقه الميسر ممكن. الدكتور محمد إسماعيل الفقه الميسر فقه المعاملات برضه ممكن تستفيده، لكن هو شرحه شوية يعني ممكن يكون مناسب للسن أو الغير مبتدئ. ممكن بجابر برضو في فقه المعاملات إن شاء الله ممكن تستفيده جدا منه، أو عبد الله الغفيلي ده متميز جدا أيضا وشرحه بسيط خالص. فربنا يرفع قدركم ويسر أمركم ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. جزاكم الله خيرا.